ربي ورحماني شفيقي في برها والجو يا الله في برها والجو لا يوم تنساني بلطفك أما البشر ينساو يا سيدي أما البشر ينساو داوي الخطا مني بعفوك واستر فلا يدراو داوي الخطا مني بعفوك واستر فلا يدراو يا سيدي استر فلا يدراو ربي ورحماني شفيقي في برها والجو يا الله في برها والجو لا يوم تنساني بلطفة أما البشر ينساو يا سيدي أما البشر حبك في الضيقات ينجاو بعونك في الضيقات ينجاو والواثقين في جودك كفاك وعدتهم يرضاو بفضلك والواثقين في جودك كفاك وعدتهم يرضاو بفضلك وقسمتك يرضاو باري القلوب نقي فؤادي من الظنون الساو مليكي محى الخطا وساو واملأ بنور الشكر نفسي ونجني من لو واملأ بنور الشكر نفسي ونجني من لو ويشرق نفسك قابلة توب رحم اللي من يخطاو رحم اللي من يخطاو وبالفرح بشر كتابك من بالصلاح يسعاو وبالفرح بشر كتابك من بالصلاح يسعاو يا سيدي وطاعتك يسعاو